قال رحمه الله تعالى في سياق ذم البدع وما ان صاحبها ليس له توبه. قال وهو حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون لامتي قوم يقرؤون القران لا يجاوز حلاقهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميله ثم لا يعودون فيه مجرد خد الخريطه. فهذه شهاده الحديث الصحيح لمعنى هذه الاثار حاصله انه لا توبه لصاحب البدعه من بدعته، فان خرج عنها فانما يخرج لما هو سر منها كما في حديث ايوب، او يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مسر عليها بعد كقصه غيلان مع عمر بن عبد العزيز. ويدل على ذلك ايضا حديث الشر إذ قال فيه إنه سيخرج في أمتي أقوام تدارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الأدب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا نفس إلا دخله. وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق ولكنه قد يكون على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع إلى الحق كما نقل عن وليد الله بن الحسن الحنبلي وما نقله في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز بعضهم. ولكن الغالب في الواقع الإصرار، ومن ذلك قلنا يبعد أن يتوب بعضهم لأن الحديث يخرج العموم الظاهري وسيأتي بيان ذلك بأبسط منها إن شاء الله. وسبب بعده عن التوبه ان الدخول تحت تكاليف الشريعه صعب على النفس لانه امر مخالف للهوى وصادم عن سبيل الشهوات فيثقل عليها جدا لان الحق ثقيل والنفس انما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه. وكل بدعه فللهوى فيها مدخل لانها راجعه الى نظر مخترعها لا الى نظر الشارع، فان ادخل فيها نظر الشارع فعلى حكم التبع لا بحكم الاصل. مع غنيمه اخرى وهي ان المبتدع لا بد له من تعلق بشبهه دليل ينسبها الى الشارع ويدعي ان ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بجنس لا يستمسك به وهو الدليل الشرعي والجمال. من يدري على ذلك ما روي عن الاوزاعي قال بلغني انه ابتدع بدعه خلاه الشيطان والعباده والقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به، فقال بعض الصحابه اشد الناس عباده مفتون، واحتج بقول عليه الصلاه والسلام: يحقر احدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه الى اخر الحديث، ويحقق ما قاله الواقع كما نقل في الاخبار عن الخوارج وغيرهم. فالمبتدع يزيد الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من صرف الشهوات، بل التعظيم اعلى شهوات الدنيا. الا ترى انقطاع بلدان في الصوامع والديارات عن جميع الموجودات ومقاساته في اصغر مقاسات، لا ترى ان انقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الموجودات ومقاساتهم في اصناف العبادات وكفع الشهوات هم مع ذلك خالدون في جهنم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. قال الله تعالى: قل هل ينبئكم بالاخسرين اعمالا الذي ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ما ذاك الا لخفه يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط من داخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى. فاذا بدا للمبتدع ما هو عليه راه محبوبا عندهم لاستعباده للشهوات وعمله من جملتها، وراه موافقا للدليل عندهم لاستعباده للشهوات وعمله من جملتها، وراه موافقا للدليل عنده. فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى ان اعماله افضل من اعمال غيره واعتقاداته اوفق واعلى؟ افبعد البرهان مطلب ذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. واما ان المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى فلقوله تعالى: ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين، حسب ما جاء في تفسير الايه عن السلف وقد تقدم. ووجهه ظاهر لان المتخذين العجل انما ردوا به حتى عبدوه لما سمعوا من خواره ولما القى اليهم السامري فيه، فكان في حقهم شبهه خرجوا بها على الحق الذي كان فيه. قال الله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، فهو عموم فيهم وفي من اشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله حسب ما اخبر في كتابه في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سلام بغير علم بحق ما رزقهم الله افتراء على الله. فان كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وان ظهر لبادي الراي عزه وجبليته فهم في انفسهم اذلاء. وايضا فان الذله الحاضره في الدنيا موجوده في غالب الاحوال، لا ترى احوال المبتدعه في زمان التابعين وفيما بعد ذلك حتى تلبسوا بسراقيل ولاذوا بها الدنيا، ومن لم يقضي على ذلك استغفر بدعته وهرب بها من مخالطه الجمهور وعمل باعماله على التقيه. واخبر الله ان هؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالهم ما وعدهم فانجز الله وعده، فقال: وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. وصدق ذلك الواقع باليمين حيث محل، وفي اي زمان كانوا لا يزالون الا مقبولين ذلك المعصوم وكانوا يعتدون، وبجمله اعتدائهم باتخاذهم العجل. هذا بالنسبه للدله. واما الغضب فمقبول بصادق الاخبار، فيخاف ان يكون المبتدع داخلا في حكم الغضب والله باقي بفضله. واما البعد عن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المقطع: لينادن رجال من حولي كما يبال البعير طالب الحديث. في البخاري عن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا على حوض انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي فيقال انك لا تدري، مشوا على القهقرة. وفي حديث عبد الله: انا فرضكم على الحوض لا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا هويت لاتناولهم اقتلي جنوني فاقول الى رب اصحابي يقول لا تدري ما احدث بعدك. بل اظهر انهم من الداخليه ومال هذه الامه لاجل ما دل على ذلك فيهم وهو الغرة والتحجيم، لان ذلك لا يكون لاهل الكفر المحض، كان الكفر مقصرا وابتدادا. ولقوله: قد بدلوا بعده، ولو كان الكفر قال قد كفروا بعده. واقرب ما يحمل عليه دين السنه وهو واقف على اهل البدع. ومن قال انهم اهل النفاق فذلك غير خارج عن مقصودها، لان اهل النفاق انما اخذوا الشريعه التقيه لا تعبدها فوضعوها غير مواضعها وهو عين البدع. ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنه والعمل بها حيله وذريعه الى عين حمار الدنيا لا على تعبد بها لله تعالى، انه تدين لها واخراج لها عن الحياه الشرعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ المصطفى في بيته: المصطفى البدع ليس له توبه، وهذا سبق من ربنا. لكن هنا في قوله في الحديث الورد: وانه سيخرج امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. قال ابو السعدات الاخير في النهايه عن الكلب: قال: داء يعرض للانسان من عض الكلب الكلب من عض الكلب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض احدا لأن هذا معروف فلا يرد أحدا إلا كلبا، وتعرض له أعراض الرديئة ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. هذا وداء إيش؟ داء الكلب. طيب من باب الطرفة يتم الكلام ابن الأثير السعدات يقول وأجمعت العرب، لا كلا أجمعت العرب هذا كلام، وأجمعت العرب على أن دواءه قطرة من إيش؟ قطرة من دم ملك تخلط بماء بيصاء. هكذا النهاية الرابعة 95 ومئة. هذا العلاج من باب ما أدري حب العرب الملوك من باب التعجيز يعني. طيب على كل المحقق من باب الفائدة أحال قانون طول زمن العالم الشام خلاص كذلك أنكم رقم سبعة في أخذه. يعني من باب تنبيه الكتاب هذا كتاب صالح المهدي المقبري والمتوفى سنة 800 و1000. المؤلف طبعا هو زيدي والكتاب يعني حافل بمآخذ يعني كثيرة لا سيما في الطعن على أهل الحديث أهل السنة، ففيها لمس وطعن الإمام أحمد وأيضا طعن حق الإمام الحافظ الذهبي في عدة مواطن، وأيضا حتى أمور الصحابة يعني قضية ما قالها أهل السنة الصحابة أن الصحابة ومن ناقل سلم رد ذلك وقال أن مطلق الرؤية كون ضابط الصحابة مطلق الرؤية وهذا رفيق جدا قالها الزيدي، وفي نفس الوقت دافع عن عمرو بن الحويد في أيضا نفس القدرية نفات، وإن كان رجل لا يظلم من جهة أنه أحيانا تجد يرد على شاعرة ربما يرد على رافضة في مواطن وفي مواطن ربما مدح ابن تيمية. هذه من خلال مواطن وقفت عليه في كتابه العالم الشامخ في تفضيل آخر عنه العالم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ. هذه المؤاخذ مذكورة في صفحة 32 و370 و370 و376 و300 و96 و300 و317 و400. الكل يعني تم على الكتاب، وإن كان حاد محقق هنا في هذا الموضوع قد يكون الحالة على موضوع أصاب فيه المبري صالح المهدي، لكن يبقى أن الرجل يعني لما تقرأ كتابه تشعر أن المؤلف يعني كما قال بلغة العصر عنده تفلت عنده تمرد، فينتقد يعني لا يكاد يسلم منه أحد من الطوائف لا سنة ولا شاعرة ولا حتى الروافض عن زيدي، لكن الأشياء ذكرها يبغي أن تدع الإنسان يحضر هذا الكتاب لأن عنوانها يعني ماتع على العالم الشامخ في تفضيل الحق. طيب إذا قال وهذا النفي يقتضي العموم بالضرر لكن قد يحمل على العموم العالي، المقصود عبارة أن لما يقال أنه ليس له توبة هذا يمكن قاتل جملة في العام الأغلب، ولكن ما ذكر المؤلف وذكر غيره هناك جملة من إيش مما تاب من البدع كالخوارج الذين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. إلى قال رحمه الله وسببه البعد عن التوبة وسبب بعده عن التوبة للمبتدع أن دخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس. هذا الكلام الذي قرر المؤلف وقال فيه سبق أن المؤلف رحمه الله يعني دراية بآفات النفوس وأحوالها وحظوظها، وهذا الملحظ مما نبه عليه قضية أن النفس البشرية تتفلت ولا تنقاد الشرع، وعندما تحدث شيئا من المحدثات البدع تجد انها تنشط. ولهذا قال الصحابي الجليل مسعود رضي الله عنه قال اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه، بما المح الى هذه الافه وهذه الدسيسه النفسيه او النفسانيه ابن عقيل رحمه الله كما نقله التلميذ ابن الجوزي في تلبيس الدين، وايضا ابن القيم قال هذا الكلام مستحسنا له في غايه الافه. ماذا يقول العقيل؟ يقول ابو الوفاء العقيل الحنبلي يقول لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عادلوا عن اوضاع الشرع الى اوضاع وضعوها لانفسهم، عدلوا عن اوضاع الشرع الى اوضاع وضعوها لانفسهم فسهلت عليهم فسهلت عليهم الا ان يدخلوا بها تحت امر غيره الى اخر كلامه. فهذا التلميذ بيصرف 55 و400 وايضا سبق ان ربنا كلمه الاسلام بهذا المعنى في الاقتضاء المقال من مفاسد البدع واثارها، قال هكذا العباره سبق مرتين مسارقه الطبع الى الانحلال من جده الاتباع، وان النفس فيها نوع من الكبر فتحب ان تخرج من العوديه اللي هي الشرائع فتحب ان تخرج من العوديه بحسب الامكان كذا في الاقتضاء الجزء الثاني صفحه 11 و600. ومن العجب يعني كما مر بنا ان هؤلاء عندما يعني يتبعون هواهم يجدون نشاطا كما يعني يجدون نشاطا حتى ان يعني كما في حديث الخوارج ان الصحابه رضي الله عنهم يحفرون صلاتهم امام ايش؟ امام صلاتي. وهذا حين قد يكون دواعي الفتنه في ايش؟ من دواعي الفتنه في به. وهذا سئل عن سفيان رحمه الله بن عيينه كما نقل شيخ الاسلام في العبوديه فقيل له ما بال اهل الاهواء يحبون اهواء؟ فقال انسيت قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفر. فلاحظ اليهود لما احدثوا ما احدثوا من عبادة العجل يعني هذه العبادة يعني تجربت قلوب تمكنت يعني هذا أمر يعني ظهر عند اليهود وظهر عند أهل البدع، والبدع كما ربنا بريد هي بريد هي بريد الشرك الكبر كذا العبودية صحة سبيل. يبقى هنا فائدة نبه على شيخ الإسلام وكذا القيم لما قال دخول تحت تكاليف الشريعة شيخ الإسلام يقول وأيضا قاله القيم في بعض كتبه يقول شيخ الإسلام لم يجد في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك الكثير من المتكلمات والمتفقه. وقال قبلها الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه، وإن كان الأعمال الصالحة ما هو خلاف هوى النفس فليس ذلك هو المقصود الأول وإنما وقع ضمنا كذا في المتاوى الأول صفحة 25. المقصود أنها وإن كان الحديث واضح في قصة المحفظة الجنة بالمكاره، لكن يعني هذه المكاره أو ما قد يشق على النفس إنما يكون إيش؟ إنما يكون أعظم أو كما عبر يكون ضمنا، وإلا لا شك أن الشرائع هي الغذاء والنفس الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلم يجد ذلك الا في مقام النفي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في قوله رحمه الله فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال الدنيا التعظيم والجاه والمال غير ذلك من اصناف الشهوات، بل التعظيم اعلى شهوات الدنيا. يعني هذا التقرير سبق ان مر بنا في صفحه 49 رحمك الله. يعني يقول المحقق الشيخ مشهور، يعني ما احد ينازع جزاه الله خير بذل جهد كبيرا في خدمه الكتاب، لكن هذه الاشياء التي يعني لو اكملها الشيخ لا لا لا لا لا احسن. ويقضيه ايش ان المؤلف ما تلاحظون يعني اشياء كثيره يكررها، هذا المعنى سبق ان مر بنا في صفحه 49. لابد انه اذا قال هذا مر في صفحه 49 او مر في صفحه كذا بحيث يضم كلام المؤلف رحمه الله الى نظائره. قال رحمه الله: بل التعظيم اعلى شهوات الدنيا، تعظيم حب الرياسه. آفة حب الرياسة أشد من آفة حب الدنيا أو حب المال. وفي حديث كعب في قوله عليه الصلاة والسلام: ما لإبان جائعان أرسل في غنم يفسد لهما من حرص المرء على المال وشغف دينه، أخرجه الترمذي وحده وغيره. فدل هذا الحديث على أن إفساد المال حب الرياسة، أن إفسادهما لدين العبد لا يقل عن إفساد ماذا؟ لا يقل عن إفساد إبان جائعين ضاريين أرسل في ذريبة غنم، لا سيما من صلى الله عليه حب الرياسة التي جاءت في بعض آثار الشهوة الخفية، كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه: يا نهاية العرب إياكم الشهوة الخفية. فسئل أبو داود رحمه الله فقال: الشهوة الخفية هي حب الرياسة. وكما قال بعض السلف: آخر ما يخرج من رؤوس حب إيش؟ حب الرياسة. وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله طبعا في عبارته، قال سفيان الثوري قال: رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس. وهذا ينطبق على إيش؟ على هؤلاء المتعبدة. رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس، فإذا نوزي أحدهم الرئاسة ناضح نطاح الكباش. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في كلام الشيخ سلام في منقلة من الآثار في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 53. لما قال عندكم في صفحة 17 و200: ألا ترى لانقطاع الرهبان؟ هذا أيضا جاء مر بنا في صفحة 83 و100، جاء بمعناه في صفحة 83 و100. قال عندكم في كلام رحمه الله: وقد أخبر تعالى أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالهم ما وعدهم. طيب شيخ الإسلام هو كلام يعني في هذه المسألة قضية الذل والصغار صلى الله عليه، قال هذا يعني عاض اليهود كما بنص الآية، وأصاب أهل الحيل، أصابهم من هذا الذل بقدر إيش؟ هذا الاحتيال الذي شابه فيه اليهود. يقول رحمه الله في كتابه نقاط التحليل، يقول: لما كان منشأ هذه الحيل من اليهود صار الغاوي من المتفقهة متشبها بهم، وصار أهل الحيل تعلوهم الذلة والمسكنة بمشاركتهم اليهود في بعض خلاقهم، هكذا في بطلان التحديث صفحة 47 و100. قول رحمه الله: ألا ترى أحوال المبتدع في زمان التابعين فيما بعد ذلك حتى تلبسوا بالسلاطين إلى آخر. سبق أن مر بنا مع الإخوة في مدارسة كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أن ابن تيمية رحمه الله عاب وذم أهل البدع على أنهم ماذا؟ على أنهم يصنفون لأهل السيف والسلطان، يصنفون محابة لهم على تفاوت بينهم. فذكر مثلا الرازي الفخر كيف أن ألف كتاب لوزير وقته، وألف كتاب للملك بوقته، وألف كتاب لأم الملك، وكتاب الذي ألفه لأم الملك ماذا؟ صلى الله عليه وسلم في عبادة النجوم، السر المكتوب في عبادة النجوم. أيضا الجاحظ كذلك ذكره مثلا ممن أيضا ذكره الشيخ رحمه الله، وإن كان لا يقارن بهؤلاء الجويني أبو المعالي، فألف سواء ألف الغياثي أو كتاب يعني في الجملة جيد في السياسة الشرعية، لكن ألفه للوزير لأجل الوزير نظام الملك، ولا أيضا رسالة نظامية التي هي الرجوع منه عن مذهب التأويل الفاسد إلى مذهب التفويض ومذهب التجريد. أيضا رسالة ضحوية ذكر الشيخ أيضا ألفها ابن سينا تقرب لبعض الملوك. يمكن ضعف إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله مثلا الشيخ الثاني ألف المصارعة مصارعة الفلاسفة تقرب من بعض الملوك إلى آخره. كلام الشيخ هذه الاستقامة الجزء الأول صفحة 45. قال المؤلف رحمه الله: وصدق ذلك الواقع باليهود حيث ما حلوا في أي زمان كانوا لا يزالون أدلاء مقولين إلى آخر كلام. محمد رشيد رضا عليه رحمه الله في التعليق الذي نقل عليكم الشيخ مشهور، محمد رشيد رضا يعني قال: قد يقال إن اليهود في هذا الزمان أعزاء في بعض الأمكنة في بلاد فرنسا ومصر مثلا إلى آخر تعليقه. يعني جملة طيب، لكن سبق المرة بنا مع الإخوة في مدارسة كتاب القاعدة الجلية للتوسل الوسيلة، ويبدو أنك تجد كلام شيخ الإسلام هنا وكلام أيضا المؤلف الشاطبي، يبدو أن هؤلاء العلماء على سعة علمهم ودرايتهم ومعرفتهم بأنواع الفساد والانحرافات، يبدو أنهم رحمة الله عليهم ما كان يعني يدور في خلدهم، ولم يكن يعني يرث حسنانهم أن الأمة ستصل من المهانة والذل الصغار إلى أن اليهود إيش؟ يعني تسلطوا لكتب يصبح لهم إيش؟ يعني تمكن وشوكة كما هو في هذه الأيام التي نعيشها. فالمؤلف يقول هنا رحمه الله: وصدق ذلك الواقع يعني حيث ما حلوا في زمن كانوا لا يزالون إذن الآن اليهود عندهم لا شك أن اليهود صار لهم شوكة وغلبة، وإن كانت المبتدئ الناس أخذت من اليهود للعمل والنفاق والتلون، لكن قصد من المؤلف لاحظه يعني يقول أن هذا يعني يقول في أي زمن يعني يبدو ما كان في حسبان أن يتصل الأمة إلى أن اليهود يعني يعيشون في شوكة قوة وغلبة وبين أظهر إيش؟ وبين أظهر العربي والمسلمين والمسلم. هذا معنى ربنا في كلام الشيخ الإسلام أقرأ. يقول رحمه الله ابن تيمية أتمنى توافق بين المؤلفين عليه رحمه الله جميعا، يقول اليهود قال: وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه. إذا قال فاليهود من حيث ضربت عليهم الذلة حينما أثرته إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لم يكن بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيره، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام، والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه. هذا كلام قاعد جليل تحقيق الشيخ ربيع صفحة 30 و30. قول المؤلف رحمه الله والأظهر أنهم الداخلين في غمار هذه الأمة. طبعا مرضنا هذا الكلام في الدرس الماضي صفحة 209 في قضية أن أهل البدع يدلون على الحوض، بناء على حديث لا تدري ما حدث بعدك، وأن المؤلف رجح أن هؤلاء الذين يدلون عن الحوض أنهم مبتدعة وليسوا كفارا، وهناك هذا الكلام تأكيد ما قاله في الموطن السابق. لكن يبقى هنا لما قال رحمه الله قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم قد بدلوا بعدك، ولو كان الكفر لقال قد كفروا بعدك، وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة. لكن أيضا يعني لو أن المؤلف أيضا أراد هذا المعنى الصحيح أن هذا تبديل السنة وأنه ليس كفرا يعني أكبر أو ردة مغري من الملة، لكن التبديل أيضا يعني يطلق ويراد به الكفر الأكبر، وليس فقط مجرد تبديل السنة لمعنى الإحداث والابتداع الذي يخرج منها. يقول الإسلام رحمه الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، كذا قال في المجموع والجزء الثالث صفحة 67 و200. قال المؤلف أن الخوف عليه من يكون كافرا، لأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في كثير من الفرقين من الخوارج والقدرية وغيرهم، ودل على ذلك قوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسنا كل شيء، وقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أم الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم بالآية. وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم الباطنية والصغار، لأن مثلا الله من الأمر الحلولي للقائمين بما يشبه قول النصارى في الله كفر الباسط. العلماء اختلفوا في أمر هل هو كفر أو لا، كل عاقل يرضى بنفسه المنسب إلى خطبة خصم كهذه بحيث يقال له إن العلماء اختلفوا هل أنت كافر أم ضال أم كافر، أو يقال إن جماعة من أهل العلم قد قالوا بكفرك وإنك حلال أنت. وأما أنه يخاف على صاحبها سوء خاتمة بغير الله، فإن صاحبها مرتكب إثما وعاصي بالله تعالى حتما، ولا نقول أنه عاصي بالكبائر والصغائر، نقول هو مصر على ما نهى الله عنه والإصرار والعظم والصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصيرها كبيرة، وأما إن كانت كبيرة فأعظم. ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه فربما يكشف الغطاء وعاين علامات الآخرة استفزه الشيطان وغلبه على عقله يموت على التمييز والتدين، وخصوصا حين كان مطيعا له فيما تقدم من زمانه محمود الدنيا أن يصلي عليه. قال عبد الحق الشمي نسوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله، وإنما يكون لمن كان له فساد في العقل صرار على الكبائر وإقدام على العظائم، أو لمن كان مستقيما لمن كان أولى فساد العقل. وش الصواب؟ فساد العقل. نعم. إيه أدق هذا. قال أدق. قال وإنما يكون لمن كان له فساد في العقل وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، أو لمن كان مستقيما لم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في غير طريقه، فيكون عمله ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله. الله تعالى إنما لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. وقد سمعت بقصة العام بن عباد الله في باب الله آياته من سبق لنا في الشيطان إلى آخر الآيات. عفوا شيخ بس ما دام كذا في شيخ نقطة النص أنت إيش؟ أو لمن كان مستقيما إيش؟ لم يتغير عن حاله. المصاب إيش؟ كان مستقيما ثم على الصواب ثم هو لم يتغير حاله ما في إشكال صح؟ سمعت شيخ؟ أو لمن كان مستقيما ثم تغير بين هذه هذه اللي معك الشيخ طيب لا عندنا مصادر قال من كان مستقيما ثم تغير عن حاله وخرج عن سننه واخذ في غير طريقه فيكون عمل ذلك سبب سوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله. قال الله تعالى ان الله يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وقد سمعت بقصه ابن العام البار واحد بعث الله ايات من سماءنا وترجيقا فهذا ظاهر اذا اعتبرنا بدعه من حيث هي معصيه لان نظرنا الى كونها بدعه فذلك اعرض بانه مبتدع عقله مستغرب على ما نهي عنه يزيد على المسلم لانه معارض للشريعه بعمله غير مسلم لها في تفسير امره معتقدا في المعصيه انها طاعه حيث حسن فاق بحر الشارع وفي الطاعه انها لا تكون طاعه الا برميمه نظره فهو قد بحر احسن الشارع ومن كان هكذا فحبيب بالقرب من سوء خاتمه الا ما شاء الله. قال تعالى في مثل المكان افامنوا مكر الله ان مكر الله يقوم خاشون والمكر جلب السوء من حيث لا يظن له سوء خاتمه من مكر الله اذ ياتي الانسان من حيث لا يشعر الله منا نسال المغفور عليه واما سوداء به الله فقد قدم في ذلك معنى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الايه وفيها ايضا المعيد بالعذاب يكون فيكم عذاب ما كنتم تكفرون وقول لهم قبل ذلك اولئك لهم عذاب عظيم. حكى عياض عن مالك من روايه النافع انه قال ان العبد ارتكب الكبائر وقلها بعد ان لا يشرك بالله شيئا ثم رجع من هذه الاهواء لرجوت ان يكون في اعلى جنات الفردوس لان كل كبيره بين العبد وربه هو انها على رجاء وكل هواء ليس هو منه على رجاء انما هي من صاحبه في نار الجنه. قوله رحمه الله واما الخوف عليه ان يكون كافرا يقول شيخ الاسلام رحمه الله في رساله مدنيه يقولون البدع مشتقه من الكفر وايله اليه البدع مشتقه من الكفر وايله اليه ويقولون ان المعتزله هكذا العباره ويقولون ان المعتزله مخانيط الفلاسفه الى اخره كذا في رساله مدنيه المجموعه الفتاوى السادسه صفحه 59 و300 الى ان قال وقد حتم العلماء بكفر جمله منهم كالباطنيه وهذا امر بين الباطنيه اكثر من النصارى وعلى هذا اجمع اهل الاسلام ليس اهل السنه فحسب بل هذا محل اجماع ان الباطنيه اكثر من النصارى وهذا مقر عند اهل السنه وعند الاشاعره وعند الزيديه وعند المعتزله كلهم يتفقون على هذا قال لأن مذهب الرافعي إلى مذهب الحلولية القائدين بما يشبه قول النصارى في اللاهوت والناسوت. نعم النصارى قالوا إيش أن اللاهوت لله الله حل الناس وإله عيسى عليه السلام. هكذا قال تعالى الله عن ذلك فعلوا كذا. هؤلاء أسوأ منهم. يمكن هؤلاء قالوا بالحلول الاتحاد الخاص اللي هم النصارى وهؤلاء قالوا ماذا؟ بالحلول الاتحاد إيش؟ لا تعالى الله عن ذلك فعلوا كذا. هنا في نص كمود قرأناه في الدرس الماضي يعني وقفت عليه. هذا النص يعني فعلا في تشابه بين أو اتفاق سواء كان اتفاقا أن الشيخ الأخذ أو أنه يعني هكذا يتفق على السنة. مر بنا في صفحة 211 لما كان حد المؤلف رحمه الله البدع قال عندكم هنا فليتق ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه إلى آخره. شيخ الإسلام يقول في إطالة التحليل يقول من لم تسعه السنة حتى تعداها إلى البدعة مرق بالدين، ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حدود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال فلينظر المرء أين يضع قدمه إلى آخره. يعني في شيء من التوافق هذا في إطالة التحليل صفحة 36 ومئة. أما قضية أن صاحبه يخاف عليه سوء خاتمة والعياذ بالله ذكر هذا الكلام عبد الحق الشبيري، وهذا كلام نقله ابن القيم فيما يتعلق بالجواب الكافي، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل الكلام أيضا عبد الحق وقال أن هذا محمول على الأكثر ألغى، أن هذا محمول على الأكثر ألغى، يعني أن كلام عبد الحق لما قال أن سوء خاتمة لا يعرض لمن يعني صلح ظاهرا وباطنا وإنما يعرض لشخص قد يكون ظاهر الصلاح وعنده خافة في باطنه، فكأن الحافظ يقول أنه ربما تكون أحوال الشخص يكون صالحا ظاهرا وباطنا وبعد ذلك إيش؟ نعم؟ فهذا الحافظ فيه يعني محل يعني أقول محل إشكال، فحكمة الله تعالى تأمل ذلك ومقتضى العدل كذلك، لكن يبدو أن الحافظ مهما كان يعني هل عنده شيء في هذا أو أن قضية كلام في القدر وقضية تحسين التطبيق العقلية والحكمة التعليم وليس ينحرر يعني عنده أوراثه شيء من هذا القبيل، لأنه أيضا نفس الكلام قريب من ذلك لما جاء حديث المسعود الذي فيه قول عليه الصلاة والسلام هو الذي نفس قال إن أحدهم يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه ذرع فيسقط على الكتاب فيعمل عنها فيدخلها. هذا الحديث كما يعني يعرف كثير منكم حديث مسلم قال جاء ما يفسره الحديث إيش؟ الحديث سهل في قول عليه الصلاة والسلام إن أحدهم أو أحدكم يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس، أما من صلح ظاهرا وباطنا بحكمة الله تعالى فذلك شخص صلح ظاهرا وباطنا ومقتضى العدل ومقتضى الحكمة لا يمكن أن يقرر صلح في حياته كلها ثم يعني يعذب، فيسمى بالكلام الحق سواء في استدراك على عبد الحق أو كلام أيضا إيش؟ في أنه تعقب من قال أن حديث المسعود يعني فسر حديث إيش؟ حديث سهل. كلام الحافظ في الفتح رحمه الله في الحادي عشر صفحة 94 قال عندك هنا رحمه الله قال فهذا ظاهر الاعتبار من البدعة من حيث هي معصية، وإذا نظرنا إلى كونها بدعة فذلك أعظم، لأن المبتدع مع كونه مصرا على من هو يعني يزيد على المسلم أنه معارض للشريعة بعقله، هذا معنى مر بنا أيضا في صفحة 64 في هنا بقضية أنه معارض للشرع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الدار يقول معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها هو من فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر، كما قال الشيخ الثاني في أول كتابه المعروف بميرا النحل ما معناه أصل كل شر هو من معارضة النص والرأي وتقديم الهوى على الشر، أصل كل شر هو من معارضة النص والرأي وتقديم الهوى على الشر، قال الشيخ الإسلام وهو كما قال هكذا الدرجة 504. قضية هنا لما قال وأما سوداد وجهه في الآخرة فذكر من الآيات وسبق المرض في الاستقامة كلام الشيخ الإسلام في هذه المسألة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وقد يقوى السواد كما أهل البدع والأهواء والفجور أيضا، وقد يقوى السواد والقتمة حتى يظهر لجمهور الناس، وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا وكما في هذه الأمة أيضا، هكذا في الاستقامة. إلى قال أو قال مضي آخر فيه نفس الاستقامة يقول فترى وجوهها للسنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحدهم في كبري أحسن وأجمل منه في صغره، وتجد وجوه للبدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. ثم قال فإن الرافضة كلما كبر قبح وجهه وعظم شيء حتى يقوى شبهه بالخنزير وربما مسخ خنزيرا وغيرا كما قد تودر ذلك عنه. قال صار المسؤول عن الزنادقة وعامة الزنادقة إنما يستثيرون المذاهب، وقد ظهرت لله تعالى فيه المدلات وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك. هذا كان بعض في الاستقامة الجزء الأول صفحة 55 و365 أيضا في صار المسؤول الجزء الثالث صفحة 12 ومئة وألف صفحة 12 ومئة ألف. والشيخ أشار الكتاب الذي طبع أخيرا الذي جمع هذه الآثار مسندة اللي هو كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب لمحمد بن واحد المقدسي الحنبلي. على كل يعني هو يعني دائما تتخذ الباطنية وكلام العربي رحمه الله الشيخ سامي أشار يعني إلى أنه يقال هكذا يقال أن الباطنية هم الذين إيش أنهم قتلوا ابن العربي وايضا يشخ خضيعه، فهم قوم يعني عرفوا بالغدر وعرفوا بالاغتيالات. فالعلماء الذين يعني مثل ما اراد قتل صلاح الدين رحمه الله صلاح الدين الايوبي يعني هؤلاء قد اجمع اهل القبله على انه اكثر من يهود والنصارى. قال المؤلف: واما براءة منه ففي قوله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الحديث انا بعيد منهم وهم براء مني. وقال ابن عمر رضي الله عنه في اهل القبله: اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانه براء مني. وجاء الحسن فذل صاحب بعثه فانه يبرئ قلبك. وعن سفيان الثوري: وجاء صاحب بعثه ليس من احدى ثلاث، اما ان يكون فتنه لغيره، واما ان يقع بقلبه شيء يسلم به فيدخل النار. ما قال لا تجال صاحب بدعة فإنه يبرئ قلبك. وسفيان الثوري: مجال صاحب بدعة ليس من حدثات من يكون فتنة غيره، وإما يقع بقلبه شيء يزيل به فيدخله النار، وإما يقول والله لا أبالي ما تكلم به وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سببه له. وعن أحد بن كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق ففي طريق آخر. وعن أبي الدرداء قال: لا تجالسوا أهل الهوى ولا تجالسوا فإني لا أمر يغمسون في ضلالهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن إبراهيم قال: لا تجالسوا أصحاب الهوى ولا تكلموا فإني أخاف أن تقطع قلوبكم وآثر في ذلك كثيرا. ويعودها ما رويها وليس من قال: المرء على يقين فإن المرء حديث يخالف. ووجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أبي الدرداء: يطلقون المرء على يقين من أن من أمور السنة العلم فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله البث لا أصل له أو يزيد له فيه قيدا من رأيه فيقبله قلبه. فإذا رجع إلى ما كان يعرفه وجده مظلما، فإما أن يشعر به فيرده بالعلم أو لا يخبر على ربه، وإما أن لا يشعر به فيمضي مع الحسن. قال الواحد سمعت مالك جاء الله وهو الهوى يقول: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فذا بلا شك مثلك فخاصم. ثم قرأ هذه سبيل أدعو الله فلا وصيرا. فهذا شأن من تقدم بعدم تمكين زائر القلب أن يسمع هذا. ومثال ربه بالعلم جوابه لمن سأله في قوله: على العرش استوى كيف استوى؟ قال: له استواء معلوم وكيف مجهول والسؤال عن البدعة وهو صاحب البدعة. ثم أمر بإخراج السائل. ومثال ما ندعو على ربي بحث الباري قال: قال مالك كان يقال: لا تمكن زائر القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يقلبك من ذلك. والله يبدو والله أنها الآن مثل الهاشي ما يعلق بذلك ما يعلق من ذلك ما يعلق. قال: فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. قال: ورقص الرجل من الانصار بهذه الشيء من بعض اهل القدر فعلق قلبه، فكان ياتي اخوانهم الذين يستنصحون فاذا له قال: فكيف بما علق قلبي؟ لو علمت ان لله بغى تلقى ان القي نفسي فوق هذه النار فعلت. ثم حكى عن مالك انه قال: لا ليس قدري ولا كلمه الا ادري بسببه فتوب عليه. قلنا تعالى: لا تلقوا بي من الله والاخر والذين حاد الله ورسوله فلا توادوهم. واما انه يخشى عليه فتنه فيما حكى عياض بن سفيان بعينه انه قال: سال مالك اما الاحرم من الذين سواء النقاش قال: هذا مخالف لله ورسوله اخشى عليه فتنه في الدنيا والعذاب الاليم في الاخره. ما سمعت تعالى في احد الذين قال: من الذين ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهلا من الماضي. وحكى ابن عربي عن الزبير المكاني قال: سمعت سفيان بن عيينه يقول: سمعت مالك بن انس مؤتمر رجل فقال: يا ابا عبد الله من اين احرم؟ قال: من الحليفه حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاني اريد ان احرم من المسجد. قال: لا تفعل. قال: فاني اريد ان احرم من المسجد عند القبر. قال: لا تفعل فاني اخشى عليك فتنه. قال: وان فتنه في هذا اما هي ان لا ازيها. قال: وان فتنه اعرض من ان ترى انك سبقت الى فضيله قصها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: احرم الذين يخالفون الامر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وهذه الفتنه التي ذكرها مالك رحمه الله في تصور الايه يسمها البدع وقاعدتهم التي اسسوها بها بنانهم، فانهم يرون ان ما ذكر الله في كتابه وما سمى النبي صلى الله عليه وسلم دونها خير من بعقولهم. وفي مثل ذلك قال المسلم صلى الله عليه وسلم: رواه ابن رواح لقد اوتيتم بما لم يهتدي له نبيكم وانكم لتمسكون بذنب ضلاله. إذ مر بقوم كان رجل بهم فيقول: رحم الله قال كذا وكذا مرة. سبحان الله يقول وهو يقول: رحم الله قال كذا وكذا مرة. رحم الله فيقول. ثم إن استدل بمالك من الآية الكريمة نزلت في شأن المنافقين حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، وهم الذين كانوا يتسللون لجوارا وقد تقدم هذا النفاق المصري بدعة، لأنه وضع بدعة للشبع إلى غير ما وضعها الله تعالى. ولذلك لما أخبر الله تعالى عن المنافقين قال: أولئك الذين اشتروا ضلالة الهدى. فمن حيث نزلت آية النور في المنافقين شملت كل متصف بذلك الوصف الذي هو مظلمة الفتن، ومن حيث كانت عامة في المخالفين الأمين يدخلون أيضا الباب الحرام. فهذه جملة يستدل بها على ما بقي، إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها مما يتعلق بهذا المعنى كثيرا، وبسط معانيها طويل فنقص على ما ذكرناه ذلك. يقول هنا رحمه الله: واما البراءة من يعني قد البراءة من البدع، يعني تجد هذا كما تلاحظون في العلماء الذين صنفوا الاعتقاد تجد انهم يعنون بهذه المسألة، قضية انهم يضمنون عقائدهم البراءة من اهل البدع. فاليوم طحاوي في اخر عقيدته قرر ذلك، ابن قدامة في اللوحة كذلك، ايضا الصابوني في عقيدة السلف، ابن بطة يقول في بن صورة: ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة، البراءة من كل اسم خالف السنة. هكذا في بن صورة صفحة 44 و300. الآثار يوردها رحمه الله في قضية لا تجالسوا عن البدع والتحذير مما يعني تجره خلطتهم أو جلوس معهم من مرض القلب، فهذا أمر يعني احتفى به من الأئمة الإمام ابن بطة رحمه الله. ابن بطة في الإبانة الكبرى في الأجزاء التي حققها الدكتور رضا العسام معتي عقد أبوابا في هذا، وذكر آثار السلف في قضية ضعف القلوب وخوف الأهواء وأن الدين ليس من غلب، فالقلوب ضعيفة والشبهات الخطافة كما يقول العلم. ومما قال رحمه الله في هذا الباب لما طبعا يريد أثر ثم يعني يريد كلام رحمه الله، مما قاله ابن بطة قال: سبب مفارقة السنة والجماعة أمر الأول البحث والتنقيح وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهلة. جاءت قصة صديقة ابن عسل التي سبق المرض فيها. اثنين: سبب مفارقة السنة والجماعة مجالسة من لا تؤمن فتنته، هكذا في الجزء الأول 99 و300. جانب الخلطة كان السلف يستدلون بأن الشخص اللي خالط قوم يحرف منه يحكمون عليه من خلال ايش؟ من خلال هذه الخلطة والصحبة. الإمام الأوزاعي يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. نفس الإبان الجزء الثاني صفحة 44. وأيضا لما قال أوزاعي السنة الرجل يقول أنا أولياء أهل السنة وأهل بدعة، فقال أوزاعي قال هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. ثم علق ابن بطل رحمه الله قال يقول أن هذا صنف يعني كثير كثرة هذا الضرب الذين إيش يعني يخالط من هؤلاء أولئك من هؤلاء مثل الشيخ العائرة أو مثل الوجهين نسأل العافية. أيضا ذكر رحمه الله أنه أحيانا البعض يقول أنه يعني يريد أن يسمع كلامه لكن ما أن يسمع كلامه حتى إيش يعني حتى يعلق القلب بهذه الأشواه. ذكر أثار السلف هذا بدي يكون هذا الشيخ في نظر الآخرين مبتدع هو غير مبتدع. مثلاً لو كنا مثلاً الإخوان يسمونهم أهل البدع وهذا يسمونه أهل البدع يعني فأنت تريد كون أن هذا أحسنهم قصرين فترى أنهم ليش من أهل البدع وأشخاص آخرين يقولون هذا مبتدع ظالم مظلم يعني فهل سمى في هذه الحالة صاحب وشه صاحب نفاق؟ لا خلينا نكمل بعدين. شوف يقول محمد بن سيرح رحمه الله يقول قوموا بنا إلى المرجع نسمع كلام فما رجع حتى علق هذا ما رجع حتى إيش علق إيش مذهب إيش الرجع. وأيضا ذكر رحمه الله أن أتباع الدجال هو من قبل أناس يرون أنه كاذب ثم إيش ثم يرجع الحديث مسألة الدجال إيش فلينعن عنه الحديث وأن جماعة كانوا يلعنون المبتدع فجلسوهم حتى صاروا إليهم. ذكر في الإبانة الكبرى الجزء الثالث 56-54 فيما بعد كنا نتكلم يا فرضان عن صاحب بدعة يعني تلبس بدعة يعني بدعة قدرية أو بدعة خوارج ولا بدعة تمشعر. فهو يعني يكون الآن تجد البعض جالسهم وأنا لا يكون أيضا هي يوم جالس جالس أحيانا قد تكون مجالسة قد تكون أحيانا دخول على مواقع قد تكون قراءة كتب أحيانا تزور المنتديات لهم وجملة من الشباب أحيانا قد تعلق بهم هذه الأشياء مع هذا الانفتاح ومع هذا التوسع. فلا شك أن السلام لا يحدث شيء وأغلى مع لسان. وإذا كان الشخص صاحب رسوف العلم صاحب حظ في الديانة ويخالط هؤلاء من أجل المنازعة أو من أجل المناظرة فنسأل له توفيق التسديد. لكن نتكلم عن عامة السن وعامة الشباب ليسوا عندهم هذه الألهية. هذا المقصود. نعم مثلا الآن التقيت بسلفي ثم وجدت إخواني قالت ليش سلم عليه هذا أصلا صوفي مو من الديمقراطية أو الانتخابات ولا يقول هذا ممتدع فليجي شخص آخر مثل هؤلاء جامع يرون سيد المؤمنين وجلدهم وهذا صاحب بدعة فأنت تريد صاحب هذا إن شاء الله فيهم خير وهم ونحن كلنا مقصرين فما تريد أن نتفرق بين الكل بسبب أن كل واحد عنده تقصير وأني لا أرى أن هذا يعني أهل بدعة إنما هو تقصير أو معصية. لا الآن الأمثلة تذكرها الإخوان والخلوف ومشتقاته ما تذكر مثلا هؤلاء من الممتدع هؤلاء في جملة يعني يدسون أهل السنة ومن أهل السنة وعنده بعض مزالق بعض المرا يعني محل يعني تعقيد محل انتقاد فهذا لا يخرج من داخل السنة لا يخرج من هم يتسوى السنة. نحن نتكلم عن بدعة الروافض عندك صوفية مثلا طبعا مثلا في اليمن عندك روافض عندك زيدية عندكم كذا أو عندنا مثلا. أما كوننا يعني يخلط الحبل بالنابل وتسمى هذه المسالك التي أقل ما تكون هي مسالك وتوجهات دعوية صحية نحمل ما لا يحتملون نطلق عليهم هذا البدع. لا في في في بغي أنا اللي يعني أقصد الشيخ أنا أشتري سمين لكن هم يقول هؤلاء يحضر رمان المهل أنا ما أسمين أنا كيف تبيني مثلا إلا من خلال القواعد صاحب زي مثلا تبيني على الشيء والباطنية والمجية والقدرية هذا الخدم حد نزاع الله ما يطلق في موضوعنا معنى كل الأصل في الإنسان يتعامل مع إيش مع جميع يتعامل مع الأصل أن يتعامل بعلم إيش وعده المشكلة أن لا تجد العدل تجد الجهل وتجد الحين البغي الجهل والبغي ومستقل ومستدر. طيب هنا لما قال مالك رحمه الله كان قال لا تمكن زائغ القلب في من أذنك فإنك لا تدري ما يعلق من ذلك يعني كان السلف في غاية الحرص والحذر من إيش من أن يعلق في قلوبهم أو أسماعهم شيء من هذا الكلام الذي فيه مخالفة للشرع. وعندنا مثل كلام الإمام أحمد رحمه الله يقول ما رأيت أحد طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم فقد تكلم بكلام واحتج بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. لا أحكي السلف يقول أنا ما أستطيع أن أحكيه لا حكاية. يقول لقد تكلم بكلام واحتج بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. وين أين يقع كلام المتكلمين من كلام الزنادقة مريد الله يعني الآن المتكلمون هم يعني يرون تعظيم الله وتنزيهه وسلب التعطيل من هذا الباب يعني الزنادقة يعني زندقات بردتهم يعني هم بينهم وبين هؤلاء مفاوز. هكذا الإبانة أيضا هذا الإبانة عن تحقيق الوابل الجزء الثالث 55-200 وكان طاووس يقول لابنه أمره بسد أذنيه يقول حتى لا يسمع كلام مبتدع هكذا في خرج الغرور في ذنب الكلام. هنا يقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره كان كلام الإمام مالك رحمه الله وتعظيم السنة وأن هذا الرجل الذي أراد أن يحرم المسجد أنه يخاف عليه الفتنة وبين ذلك رحمه الله كما هو عندنا. ويأتي عندنا كلام الإمام أحمد كما تعرفون لما قال عجبت القوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال رحمه الله الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ قال تدري الفتنة الفتنة الشرك. يقول الشيخ رحمه الله في هذا المقام يقول فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر أو إلى العذاب الأليم أو إلى العذاب الأليم. قال فالإفضاء إلى الكفر إنما هو لما قد يقترنه لما يقترنه من استخفاف بحق الآمر فكيف بما هو أغرب كالسفر. وكان يريد الآية في الاحتجاج على أنه من سلم إيش فهو كافر. يقول إفضاؤه المخالف إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر فكيف بما هو أغرب من ذلك كسفر. وقال في هذا الصالح المسلم الجزء الثاني صفحة 17-100 وقال في الكتاب الذي طبع بعنوان نظرية العقد قال ابن تيمية فالفتنة أو العذاب الأليم وعيد من خالف عن أمره فمن أعظم ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأبى تصديق ذلك وقع في فتنة البدع التلامية أو العذاب الأليم ومن أعرض عن أمره ونهيه وقع في فتن الشهوات. هكذا في نظرية العقد صفحة 50-100 هناك قول رحمه الله ثم عندما استدل بما في الآية الكريمة في الأحد الذين خلفوا عامره قال نزلت في شأن المنافقين إلى أن قال وهم الذين كانوا يتسللون لواد وقد تقدم. قال ما الله يعني لعل الإخوان المفروض يعتقدون أن تقدم شيء عن هذا. قال وقد تقدم النفاق من أصل بدعة. لعل بعض الإخوان يعتقدون يعني هل هو فعلا تقدم أو ها؟ خلاص زحتين وتعبير ما جبت وين اللي؟ أي أسمى حديث الذين يجمعون الحور؟ من ضمن البدعة. إيه نعم إيه. بس هو كتاب معلش. ومن قال إنه عن النفاق فذلك ذكر ذكر الله الحسين. إذا صارت صفحة كم؟ نعم؟ 22 طبعا 22 طيب 13 سامي شيخ في أي في مسيرة الله لا فيها بل اطلع فيها فيها اشكال من حق ما يكشف شيئا حسن شو عندكم في شيء سمعت الله اقول لك يتحقق ما يتحقق ما يتحقق سمعت قول الله سمعت الله يقول يعني شيخ ما تقول من قبلها استفهام اما سمعت الله يعني كان لا ترغب الشيخ اما سمعت قول هذا الثاني إني سمعته، هذا الثاني سمعت قبله. ما أدري الله. هذا الثاني. ما أدري الله. ما. لا هو ربما قد يعود الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا. ما أدري يعني أقول سلام. ما. لا سلام على الله. إني سمعت. طيب تفضل. أمر الله تعالى وإنما هو محمد في هذا الموضع. ثم أن عامل لهم خدم ونبيع ضلالات ومن بيع ضالب ومن ضلالات تقول خد تخيل من قبل كل شيء من الآلات الخلاف وتفرق أشياء وتفرق الطرق وخلاف سائر المعاصي إننا نبوسط غالي وصلالات إننا تخيل في حسن وذلك خلال الواقع في المسرعات وهم عفوا عن بيس مضالب ولا يطلق على المخطئ اسم ضالب كما لا يطلق على المتعمد من سائر المعاصي اسم الضالب وإنما ذلك الله أعلم بحكمة قصة الدنيا وعلى ذلك من ضلال وضلالة ضد الهدى عن البداية والعرب تطلق الهدى حقيقة الطريق المحسوس فتقول وريده الطريق وريده إلى طريقي وأمر بها إلى طريق الخير والشر قال تعالى إنا هدينا السبيل وهذا الباب من دين هدي الصراط المستقيم صاحب الأثر ما غلب عليه الهوى مع الجاهل طريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو طريق قوي دون غيره فما ظهر فحال بسببه أن طريق المستقيم فهو ضال من حيث ظن أنه واحد من جادة كالمال الليل على الجادة وليس هو الذي يهديه يوشك أن يضل عنها فيقع في المتاع وإن كان بزعم أن يتحرى قصدها فالمبتدئ من هذه الأمة إنما ضل في أمتنا عرف وأخذها من أخذ الهوى والشهوة لم أخذ من قيادة تحت أحكام الله وهذا هو الفرق بين المبتدئ وغيره لأن المبتدئ جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالدرع ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب ومن شأن كلامه الاستهزاء فيه بالظواهر وقل ما تجد فيه نصا لا يحتمل حسب ما قرره من تقدم في غير هذا وكل واحد يمكن فيه أن يصف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعلى الاتباع لمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع فكأن المدرك أغرق في الخروج عن السنة وأمكن في ضلال البدعة فإذا غلب الهوى أمكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أردها ودليل على ذلك مثلا تجد المبتدع من يسوي الملة إلا وهو يستشفع على بحث الدليل الشرعي فيزيل على ما وافق عقله وشهوته وهو المتالي في الحمد الأزلية في الكتاب ودل عقاب تعالى بل بكثير ومهم بكثيرا وقال كذلك يقول الله من يشاء ويهم من يشاء لكن ما ينسق له من الأدلة المشابهة من هذا الواضح والقليل من هذا الكثير وهو أدل الدليل على اتباع الهوى من المرضى والجمهور من الأدلة التي تدل على أمر ابراهيم فهو الحق فإن جاء ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل فكان حق الناظر يرد القليل إلى الكثير والمتشابه والمتشابه إلى الواضح ويرى أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغا فهو في تيه حيث يظن أنه على الطريق بخلاف غير مبتدع إنه إنما جعل الهداية إلى الحق أمرا غالبا وأخر هواه فامتال فجعله مبتدعا فولد الجمهور الأدلة وهو معظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه فرحبت جادة إليه وما شد له عن ذلك إما أن يمتد إليه وإما أن يبكي له إلى عالمه ولا يتكلم بحث عن تأويله وفيصل القضية إلى ما قل تعالى أن من فعل الدين الذي قرأت منه إلى قوله الراسخون في قول العلم أن يكون بالعقيدة لا يصح أن يسمون هذا أحد المبتدع ولا ضال وإن حصل الخلاف يعطف عليه إما أما أنه غير مبتدع فإنه يقدر على أن ممكن أن يحدث الديانة ناصرة من الاستقامة مؤخرا وهو من بطن الأجلة وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ إن خرج عنها يوما ما خطأ فلا حرج عليه بل يكون مأجورا حسب ما بينه وحكمه صحيح من اجتهاد الحاكم فأخطأ فله أجر بل أصاب فله إضرار وإن خرج متعمدا فليس على أن يدخل خروجه غريقا مسلوكا له أو بغيره وشرعا من غيره على أنه إذا وقع الذنب موقع الابتداء قد يسمى استنانا فيعامل معاملة من سنة ما جاء الحديث من سنة سنة سنة كان عليه زرها وعيده من عمل بها فحديث قل عليه الصلاة والسلام ما من نفس يقتربون إلا كان على ابن آدم أول كفر منها لأنه أول نسل القتل فسمى قتل سنة بالنسبة إلى من عمل به عمل ابتدى به فيه لكنه لا يسمى بدعة لأنه مندوب على أن يحمل تشريعا ولا يسمى ضلالا لأنه ليس بحيدة في طريق المشروع أو في مباهاة لأنه ليس بحيرة في طريق المشروع كذا طيب قال لأنه ليس بحيرة في ضيق المشهور أو في مضاهئه وهذا تقرير واضح يشبه الواضح في تسمية بلا إضالات ويشبه أيضا حوال من قبل الإنسان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله بقي ما هو محتاج إليه هذا الموضوع شرح معنى الآن يتعلق بما قدر من البدع ضلالة ومن البدع ضلال ومن يقول هنا ويشير أي نقل إليه الآيات الاختلاف التفرق شيئا قال الخلاصة المعاصي إنها لم توصل في الغالب وسط ضلالة إن المحقق الشيخ مشهور قالوا فيما ذكر المصنف نظر المتعمد المعصية ضال لعدم اعتذاره والمبتدع ضال لعدم اتباعه يبدو هذا التعليق ليس يعني هو التعقيب شيء مشهور محله هذا هو محل تعقيب فهو لما تطلب نصوص شرعية المتعمد المعصية ما يقع عنها المضمون أول قال المؤلف أيضا قبل الإشارة به هو كما تلاحظ البعض دقيق قال إيش؟ قال الغالب ليس كذلك؟ الغالب ومما يعني يؤكد ما قاله الشاطبي لما تطلب تقريرات مثلا شيخ الإسلام تجد على هذا النفس قضية أن المتلبس بالبدع يوصف بالضلالة والمتلبس بالمعصية يوصف إيش؟ يوصف بالرواية يقول شيخ الإسلام رحمه الله الضال الجاهل نعم والغاوي الظاهر وصلاح العبد ان يعلم اصلاح العبد ان يعلم الحق ويعمل به اذا علم سلم الظاهر واذا عمل سلم ايش من غوايه الظاهر فمن لم يعلم الحق فهو ظالم عنه وايضا عند الايه الكريمه قال تعالى ما ظل صاحبكم وما غوى هذا في الجانب الثالث 85 وفي ايضا جاء الفرقان بين الحق والباطل في الفتاوى 13 صفحه 67 يقول هذه ذكرها الشيخ في الاسلام كثير قضيه انه الغوايه اتباع الشهوات والضلال هو اتباع ايش؟ اتباع الشهوات طيب الصراط المستقيم مر بنا الكلام عنه في صفحة من تحويل الشيخ المشهور صفحة 86 تعريف الصراط المستقيم وذكر الإلزام من الصراط المستقيم هو أمور باطنة من الاعتقادات والإرادات الاعتقادات إيش؟ أقوال القلب والإرادات أعمال القلب وأيضا إيش؟ أمور ظاهرة من الأقوال والأعمال قال هنا رحمه الله عن الصراط قال فهو حقيقة في الطريق المحسوس ومجازا في الطريق المعلوم يعني هنا تعقيب المحقق قال بل هو حقيقة في كل منهما عبد الملك المحقق هو حقيقة في كل منهما لما تقول عن هذا الطريق أن هذا الطريق مثلا هذا الطريق يؤدي إلى السوق ولا المسجد هو حقيقة بحسب إيش؟ بحسب مواضيعه لكن تقول هذا طريق الله هذا صراط الله وأن هذا صراط مستقيما فبحسب إيش بحسب المتعلق بالله فهو حقيقة إيش بكل منهما وهذا يعني يمكن يفيدنا كلام غير رحمه الله في شرحه لما جاء الكلام عن قضية إيش عندما توصف القلوب بالأقفال أم على قلوبنا أقفالها فلا أحد يقدر يقول إيش هذه المجازات أو استعارات ولا لما يقال يعني إضافة القفل إلى القلب فهذا بحسب المحل فلا يظن أن قفل القلب مثل قفل الباب بس كذلك فهو حقيقة بكل منهما هنا في تقرير رحمه الله البديل لما قال المبتدع على الهوى أول مضاله وأخذ الأدلة بالتبع فهو لا شك أن البدع هي عندها أصل والأدلة أخذ بالتبع وهذا الفرق بين أهل السنة والبدع أن السنة يتلقون دينهم من النصوص الصحيحة ويكتبون ما لهم وما عليهم أما هؤلاء يبتدع ثم يبحث عن إيش عن دليل الذي يوافق بدعته ويكون الدليل الذي أخذه من باب الاعتقاد ليس من باب إيش الاعتماد وكما يعبر شارع الطحاوية تكون هذه الأدلة بمنزلة إيش الشهود الزائدية عن النصاب وليس مقام احتجاج ولا اعتماد وإنما هو من باب الاعتراض لشهوته يقول شارح الطحاوية رحمه الله في آخرها والقرآن والحديث عندهم عند المعتزلة بمنزلة الشهود الزائدين عن النصاب وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع يهواه قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه كذا في آخر الطحاوية الجزء الثاني صفحة 94 وقال شيخ الإسلام رحمه الله يجعل أهل الضلال والبدع الألفاظ التي أحدثوها هي أصل وما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تبعا له ويردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيها تود عليها المعاني التي يحدثها ويقولون نحن نفسر القرآن بالعقل وهو بس القرآن إيش بالعقل وهو طبعا بعقوله ولهذا جاء عبارة أحد الشهيرة لما قال أكثر ما يخطر الناس من جهة التأويل والقياس هذا الفتاوى 17-56-300 تتعرف في غيره وابن القيم يقول كما قال الأشعري وحسن في تفسير الجبائي الجبائي هو أبو علي زوج أم الحسن قال كما قال الأشعري في تفسير الجبائي كأن القرآن قد نزل بلغة جباء يعني أنه يشفها من القرآن حسب إيش على حسب ما عندهم من البدع والمحدثات. كذلك من خطر الصواعق الجزء الثاني صفحة 44. يبقى كلام المؤلف هنا لما قال: ومن شأن أدلها أنها جارية على كلام العرب. طيب ومن شأن كلامها الاجتزاء فيه بالظاهر، فقل ما تجد فيه نص اللحية. طبعا الظاهر كما مر بكم هو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح وأظهر من الآخر، والنص ما لا يحتمل إلا إيش؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. فكلام المؤلف هنا يعني قد يكون فعلا محل إشكال بعبارة فيها قلق لما يقول: ومن شأن كلامها هي الأدلة الشرعية الاجتزاء فيه بالظاهر، فقل ما تجد فيه نص لا يحتمل. لأن القرآن فيه نصوص يعني جزمة، يعني أحكام جاءت النص لا يحتمل إلا معنى واحد، وجاء فيه أيضا إيش؟ كذلك إيش؟ قواعد تحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. ومع هذا كله يعني بعيدا عن لو يعني تعلم عن العبارة، يبقى مع هذا كله أن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام قد بين القرآن بيانا إيش؟ لا مزيد عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: إن الله تعالى ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث إلا بين معناه للمخاطبين. هكذا في الإيمان صفحة 100. يقول: والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن نزل منه يستشهد على الأدلة الشرعية. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في فرقان بين الحق والباطل. قال: ولهذا ذكرهم يحتج بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك. يعني ليس مراد التحقيق والاستقصار. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن. ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. كل في الفتاوى 13 صفحة 58. قال رحمه الله: فإنه إنما جعل هداية الحق أول مطالبه على المتبع، وأخرها الله إن كان فجعله متبع. لم يقل أخرها الله إن كان، مقصود إن كان. طيب في أحد يخون ذلك؟ هو نجاح. إيش بعدين؟ يعني. تيجي هذه في أحد عنده؟ يقول أخرها الله إن كان. ما أحد ما كان هو. ليش كذلك؟ ما ينفع الوجود هو ما أحد ما كان. سبق أن مر بنا كلام شيخ الإسلام النزاع هذا قال عنها أن الفقهاء إيش؟ قال الهوى. ولا يقع عنه الفقهاء لا يقع عنه إطلاقا، لكن ما أحد ما كان الهوى. فالهوى ما أحد ما كان. ذكر كلام الإسلام اليوم بإحساس نصية، واللي يقرأ كلام العلامة المحقق عبد الرحمن المعلي في كتابه التنكيل الذي خرج بعنوان القائد في تصحيح العقائد القائد، فتجد يعني ذكر يعني مداخل خفيه ومداخل دقيقه في الهواء لا تكاد تجد ايش؟ احد ينفك عنها الا ما شاء الله. يعني عندنا بعض نقول نخذ بها يعني مما يقي على كلام مؤلف قضيه حلال البدع، انه يعني يجعل دليل من باب الاعتقاد. يقول شيخ الاسلام: اهل البدع لا يكتبون الا ما لهم. قال ابن مهدي: اهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. وذكر كيف نبدا عن شو المنافقين، هذه تهمه كلام المؤلف. قال تعالى: عن المنافقين وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. قال: ولهذا كان طائفه من الحديث لا يحدثون اهل البدع بكلام من سلم لانهم لا يقبلونه على وجهه. قال: منزله الكتاب المنافقين ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. قال: وهو حال كثير منهم في القران لا يحتجون به الا من باب الاعتقاد. فالايات التي يعني تتفق مع مذهب يسمونها معقولات، وما يخالف يسمونها ايش؟ متشابهات وعيوب في التاويل والتفويض. وقال ايضا رحمه الله: فعل المسلم الاحصاء بالكتاب والسنه، وأن يجتهد في أن يعرف ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر به علما يقينيا، فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه المجهول. ثم قال: ومثاله يعني مثال الذي يترك المحكم ويأخذ المتشابه. قال: مثاله من كان سائرا إلى مكة في طريق معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة، فعدل عنها إلى طريق مجهولة لا يعرفها. وأما من عارض الوحي بما يخالف ذلك فهو منزلة من كان يسير على طريق معروفة إلى مكة، فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة. لاحظ المؤلف الآن يتكلم عن الذي يعرض عن السنة ويشرب بدعة، ثم يتكلم عن ما هو ليش وعارف عند الصنفيه يعرض عند الصنفيه يعني يعتذر. هذا بعد كلام الشيخ احمد في جواب الاعتراض النصيه صفحه 82 الكلام الاول، والكلام الاخير في الفتاوى 13 صفحه 59 و200. طيب نقف هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.